برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا برشا برشا يا مدلل حبك على قلبي